الله جل ويكمل إلهيك الذي تكمل تفكر فيه وتأمل الله جل ويكمل تفاصيل قولي والمجمل تصبر يا اخي تعمل اذا قلب الفتى تحمل مصايب والدغد وادام على الصبر الجميل اجمل إلهي هل لقيت كم أن أفكر فيه وأتأمل أراه جل ويكمل حديثي ودمعي السلسل في صلفي رواية تمثل أخي في مواقف السلسل وعروه يا الحبيب حتى الحبيب في مناقه أتمثل إلى ليل هل لم يكمل تفكر فيه وجمل أراه جل وجمل هواه بجسمي تخلى المجاري دم تتحلل وجه لرباه الظل النماح معه يا سيدي السواحل أصل في الدلل إلى ليل هل لم يتكمل تفكر وتأمل أراه جل ويكمل قد يوم ذاك ما طوى المضى ايامه Yeah.